الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فندخل في نكمل في متن أبي شجاع كفاية شرح كفاية الأخيار وفصل. ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. واثنان، وهو اولا يتكلم الان عن الميت اخر فصل من فصول، انه سيستدعي فيه الكلام عن صلاه الجنازه، ولكنه هنا توسع في الكلام ليس فقط عن الصلاه، فسيتكلم عن الغسل التكفين والصلاه عليه والدفن، يعني ما يلزم من للميت او ما يفعل بالميت. و قالوا أهل العلم أن المستحب لكل أحد أن يكثر من ذكر الموت، مما روى عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إننا نستحي نبي الله من الله والحمد لله. قال: ليس كذلك، ولكن من استحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. ولذلك قال الإنسان أيضا: أكثر من هذه الملذات الموت يبتعد المرء يعلم أنه حتما سينتقل من هذه الحياة الدنيا إلى حياة أخرى برزخية، ثم إلى يوم القيامة، وإما خلود في الجنة ونسأل الله ذلك، وإما خلود في النار نعوذ بالله من ذلك. و ذلك كان المرء أن يتدبر حاله أنه في الدنيا عابر كعابر سبيل، له وقت وله أجل سينقضي حتما، والباقي له أعماله التي تصحبه معه في القبر والتي ستكون له في الميزان يوم القيامة. فليتعظ مما كان قبله، وليعلم بأن الموت قد يأتي أو سيأتي فجأة، وقد يأتي يعني بمقدمات، ولكنه حتما سيأتي، فلعل المرء أن يقدم ما سيلاقي به ربه. وهذا الفصل الذي معنا الآن فصل ما يلزم الميت، وسيبدأ الكلام عن مسألة الغسل ثم التكفين والصلاة والدفن. قال: ويلزم في الميت، لا خلاف أن الميت المسلم يلزم الناس القيام بأمره في هذه الأربعة، والقيام بهذه الأربعة فرض كفاية بالإجماع، ذكره الرافعي والنووي وغيرهما، وفيه شيء. والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن الخطاب في فرض العين يتعلق بكل واحد بعينه كالصلوات الخمس، وأما فرض الكفاية هو الذي يتناول بعضا غير معين كالجهاد، وسمي فرض كفاية لأن فعل البعض كاف في تحصيل المقصود. إذا عرفت هذا، فمتى تحقق موت المسلم استحب المبادرة إلى تجهيزه. إذن القيام بأمر الميت فرض كفاية، وبين لنا المؤلف جزاه الله خيرا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، بأن فرض الكفاية أي يلزم كل واحد بعينه كالصلوات الخمس، على طبعا بقى فتلزم كل واحد مكلف بالغ أو بالغ عاقل أن يصلي، هذه فرض عين. أما فرض الكفاية بأن المقصود منها أن أحد الأمة يقوم بهذا الفعل، فإن قام بهذا الفعل سقط عن الباقي، وإلا إن لم يفعل أحد هذا الفرض الكفاية فستأسم جميع الأمة. منه الصلاة على الميت، قالوا منه الأذان والإقامة وغير ذلك مما يعني جاء الشرع يبينه ذلك. منه الجهاد أيضا، والمقصود هنا بجهاد الطلب أن جهاد الطلب فرض كفاية بخلاف جهاد الدفع فهو فرض عين على كل أحد. قال: وأقل الغسل استيعاب بدنه بالغسل بعد إزالة النجاسة، لأن ذلك هو الواجب في حق الحي في غسل الجنابة. وهل تشترط نية الغاسل في غسل الميت؟ وجهان. يبقى الآن نتكلم عن الغسل، وما هو الغسل؟ وطبعا كلام كان ممكن نقدمه يعني سنسير حسب المؤلف والمتن، وأيضا يعني نعرج ببعض المسائل إن احتجنا لذلك. فهو قال أقل الغسل استيعاب البدن بالغسل، يعني أقل الغسل، يعني يريد أن يقول بأنه الغسل المجزئ للميت أن البدن يستوعب الماء، تعميم الجسد بالماء بعد إزالة النجاسة، يعني بعد تطهيره من النجاسات ثم يعمم بماء، هذا هو المجزئ في الغسل، لأنه قال استيعاب بدنه بالغسل بعد إزالة النجاسة، لأن ذلك هو الواجب في حق الحي في غسل الجنابة. يبقى قاس الميت على الحي، الحي في التطهر من غسل الجنابة يزيل الأذى الموجود ثم يغتسل، كذلك المرأة في الغسل من الحيض تتتبع الأذى وتطهر وتنقي المحل ثم تعمم الجسد بالماء، وكذلك في الجنابة، فكأنه في قياس الميت على الحي. ثم قال طيب ما الدلالة أولا على الغسل، على سنة على الغسل من سنن التجهيز، أن وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي وقصته وناقته قال اغسلوه بماء وسدر، قال اغسلوه، هذا فعل أمر، فدل ذلك على أن الغسل أمر، غسل الميت أمر، وظاهر الأمر الوجوب. يبقى هذا من الأول احنا نستدل على وجوب غسل الميت من هذا الحديث المحرم الذي وقصته ناقته، وأيضا من حديث تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعطية قال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وقال وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. وسنبين أن المذهب أيضا أن الغسل في المذهب لا يكون إلا بالماء المطلق. ما هو الماء المطلق؟ ما هو الماء المطلق يا عبد الرحمن؟ ثم بعد عبد الرحمن عمر، ثم بعد عمر أحمد الداري. ثم بعد أحمد الداري عبير عثمان. طيب أنت انتهيت، لسه أنا عايز كلام أحسن من كده أيضا. ماشي، الجملة الأولى جيد، وفي زيادة أريدها ما زلت من الباقي الذي قلت أسماءهم. ما هو الماء المطلق؟ احنا بننتهي من كتاب الصلاة، يعني انتهينا من الطهارة ومن الصلاة بفضل الله، فالكلام ده يعني ده هندخل لسه الزكاة بقى والصوم والحج والمعاملات، فلن نعود إلى الطهارة والصلاة. فالمفترض ان هذه تكون خلاص محل اتقان ومذاكرة. انا اريد تعريف الماء بلا طعم او لون او رائحة. لا احمد، يعني ماشي خلاص عبد الرحمن، انت قلت اللي عندك، انا اريد الباقي. لا دكتور علاء سيبك من المسألة الاصطلاحية دي، خليك في اللي هم بيقولوه أفضل. أنا ما زلت هو اللي قاله عبد الرحمن في الأول صح، بس أنا أريد ما زلت أريد أزيد كلام علمي، مش يقول لي صابون وعطر وبلا طعم أو لون أو رائحة. لا مش صح. طب الماء اللي موجود في البحيرة وجي عليه الطحالب وتغير لونه شوية، ده مش ماء مطلق يا أستاذ أحمد؟ يا باشمهندس أحمد ما تزعلش، وفي لون اتغير ولا ما اتغيرش؟ اتغير، ولو كان محطوط جنب شوية فل أو ياسمين والرائحة جات له، ماء مطلق ولا مش مطلق؟ طب وماء البحر فيه طعم ولا ما فيش فيه طعم؟ مملح صح ولا حلو؟ ايه رأيك؟ طيب ما زلت انتظر. ايوه، هو عمر راح فين؟ هو خرج ولا ايه؟ انا سألته من هنا راح خارج. يا عمر، انا سألته من هنا راح خارج. طيب، اللي هو لما يرجع بقى مفيش سؤال لما يتسأله هو، عشان هو كان موجود وانا بسأل السؤال. استاذ عبير ما رضيتيش، انا مش ناسي. الماء المطلق. خلاص يا دكتور علاء، كفايه كده، كفايه كده. الطهور على اصله. فسرت الماء بالماء، فسرت الماء بالماء. ايش الطهور على اصله؟ ما فهمتش حاجه. طيب، اللي قال الماء الباقي على أصل خلقته، هذا صحيح، جميل، هذا الكلام منضبط. وأيضا لما قلنا الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هو وليس المقصود، لكن هذا الكلام صحيح طبعا، إن الماء المطلق الطاهر مطهر، لكن ما عرفناهوش إيه هو برضو الماء المطلق. العاري عن القيود، هذا هو، هذا هو الذي يضاف إلى كلام الماء الباقي على أصل خلقته، فيضاف عليه العاري عن القيود، أو الأفضل الظهور على أصل الطهور على أصل، هذا أيضا مناسب، لكن نقول إن الماء المطلق هو الماء العاري عن الإضافة، يضاف على كلامك عبد الرحمن الماء الباقي على أصل خلقته، واللي هو قال عليه أيضا الدكتور علاء عاري عن القيود، يعني الماء الباقي، الماء العاري عن الإضافة، يعني لم يضاف إليه شيء، يعني تجاوزا. طيب، كل هذا جيد، خلاص. الماء الذي لم يخلطه شيء من الطاهرات بحيث تغير أحد أوصافه لتخرجه عن كونه ماء، لا مش طاهرات بس أو نجاسة، طبعا كل ده كتير، عشان كده هو الماء، هو الماء الباقي على أصل خلقته والعاري عن الإضافة أو العاري عن القيود، هذا هو المجمل الذي كنت أريده للماء المطلق. فنرجع مرة أخرى، قلنا بأن الغسل عندنا في المذهب لابد أن يكون بالماء المطلق العاري عن الإضافة، وسنوجه إن شاء الله لما يأتي الكلام على حديث جاء بماء وسدر وغير ذلك، لكنه لا يصح عندنا الغسل إلا بالماء المطلق. وإن تخلل الغسل غسل بالماء السدر والماء الكافور غسلة أو غسلة، لكن الأصل أن الغسلة اللازمة أو الواجبة أو المجزئة لابد أن تكون بالماء المطلق. طيب، نرجع للشرح. قال: وهل تشترط نية الغاسل في غسل الميت؟ يعني لابد لها من نية؟ كلام مهم هذا. الأصح عند الرافعي في المحرر لا يجب، لأن المقصود من غسل الميت النظافة، وهي تحصل بلا نية، لأن الميت ليس من أهل النية بخلاف الحي، فعلى هذا يكفي غسل الكافر ولا يغسل الغريق لحصول النظافة. الله، ده هنا في إشكالية، هو في إشكالية نبينها الآن. هو الأول أثار إشكال، هل الغسل يحتاج إلى نية أم لا؟ هو هنا قال الأصح عند الرافعي لا يجب، لأن المقصود من غسل الميت النظافة، والنظافة تحصل بلا نية، ولأن الميت ليس من أهل النية بخلاف الحي، فعلى هذا يكفي غسل الكافر ولا يغسل الغريق لحصول النظافة. يبقى كأن جعل النية، انتبهوا لأن دي مسألة مهمة جدا، هل غسل الميت المقصود منه النظافة أم هو عبادة؟ على الكلام الأول، الوجه الأول الكلام الرافعي بأن المقصود من غسل الميت النظافة، والنظافة لا تحتاج إلى نية، فبالتالي الغاسل لا يحتاج أن ينوي نية، لأن هي نظافة. وكذلك لو غسل الكافر المسلم يجوز، لأنه لا يحتاج منه إلى نية. وكذلك قال الغريق، اللي مات في الغريق ما هو نظيف في وسط المية، يبقى لا يحتاج إلى تغسيل لحصول النظافة. طيب، قال والثاني أنه اشترط النية، فعلى هذا لا يكفي غسل الكافر ولا الغريق. وعلل وعلي بأننا بأن مأمورون بغسله، وصحح النووي في منهاج وجوب غسل الغريق بعد تصحيحه عدم اشتراط النية. والعجب أن الرافعي رجح في شرحيه وجوب غسل الغريق، ويستحب أن يوضئه. لا، قبل أن ندخل هنا، يبقى عندنا الآن في المسألة النزاع الآن، هل الغسل يفتقر إلى نية الغاسل أم لا؟ إن افتقر إلى نية يبقى هنا الكافر لا يعد بغسله. فلو مات رجل من جوز نصرانية فلا صح لامرأتي أن تغسله، مع أن الأصل عندنا كما سيأتي أن المرأة تغسل زوجها المسلمة، لكن هنا الكافر لا يحتاج إلى نية. والوجه الثاني أن الغسل لا يفتقر إلى نية، والذين قالوا لا يفتقر إلى نية أيضا استدلوا شرعا، قالوا لأن استدلوا بكلام للشافعي، قالوا في الغريق، قال الشافعي أن الغريق لا يغسل. أو أنا آسف، الأول قالوا بأن الغريق يغسل، الذين قالوا بأن الغاسل يفتقر إلى نية قالوا بأن الغريق يغسل، لأن الشافعي قال الغريق يغسل. فلو كانت المسألة على التنظيف ما قال يغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر، وهذا أمر، والأمر تكليف وهو عبادة، فإذا لابد لها من نية. فلو قلنا بنية فلا يجزئ الكافر ولا المرأة الكافرة أن تغسل زوجها. والصحيح الراجح نقول بأن الغسل يحتاج إلى نية، لأنه عبادة وأنه أمر. كيف نمنع عبادة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه واغسلنيها، فدل ذلك على أنه أمر، إذا التكليف، وهذا لابد له من عبادة، يبقى لابد فيه من نية. وعلى هذا لا يصح تغسيل المرأة الكافرة لزوجها المسلم، ولا الكافر أن يغسل يدخل في الغسل، بل لابد له من بل بد أن يكون المغسل أو الغاسل مسلما، ويكون له يعني أنه ينتوي بذلك الغسل. طيب، قال تمام، قال ويستحب أن يوضئه الغاسل كوضوء الحي ثلاثا ثلاثا، ولو خرج منه شيء بعد الغسل وجب إزالته فقط دون الوضوء والغسل على الصحيح، دون الوضوء والغسل. يعني هو إيش الهيئة هنا؟ لو أردنا نتكلم عن الهيئة هنقول بأن الهيئة بأنه يوضئه أولا، وبعد أن يوضئه كوضوء الحي ثلاثا ثلاثا. طبعا هذه على السنية، كل هذا نتكلم عنه يعني ليس وجوبا، لكن هو السنة هنا أن يوضئه، استحب، لأنه قال يستحب أن يوضئه ثلاثا، ثم بعد كوضوء الحي، ثم بعد ذلك بعد أن يوضئه يغسله يعني الغسل، ولو خرج منه شيء من النجاسات فلا يحتاج، يزيل فقط هذا الشيء، ولكنه لا يحتاج إلى أن يعيد الغسل مرة أخرى. يبقى إيش؟ لا يحتاج إلى أن يعيد الغسل مرة أخرى، لا، يزيل فقط النجاسة، لا يعيد الغسل ولا يعيد الوضوء. طيب، قال ولو تحرق بحيث لو غسل تهرى. طبعا هذه يمم وإن كان به قروح وخيف من تغسيله تسارع البلاء بعد الدفع غسل لأن صائرون إليه، ولا يختتن الميت على المذهب، والله أعلم. مسألة الآن بنعاني منها أحيانا، لو كان الميت عافانا الله جميعا قد حرق أو تحرق، بحيث لو جاءه الماء أو الغسل قد ينفصل اللحم عن الجلد ويكون فيه مضرة يعني في الجسد، فقالوا هنا ييمم. وطبعا هذا أيضا ليس في الحريق فقط، بل لو كما يحدث في هذه الأزمنة، لو حدث المرض اللي نحن فيه الآن، وقيل وإن كان فيما أعلم الآن إنه قالوا يجوز التغسيل، وزارة الصحة قالت إنه يجوز أن يغسل لكن بضوابط. أنا فيما أعلمه من لغاية أسبوعين سابقين أحد الدكاترة أو دكتورة أخت قالت بأن المعلومات اللي عندنا أو الضوابط إنه يغسل، ولكن لابد من احتياطات لمن يغسل، لكن لا يمنع التغسيل يعني. قالوا ذلك، لا أدري ما زالوا على ذلك أم لا، لأن ضابط المسألة هل هناك ضرر من تغسيل على الغاسل. هو ليس هناك ضرر على الميت خلاص علمنا، لكن هل هناك ضرر على الغاسل أم لا؟ إن لم يكن هناك ضرر عليه ووجد من يغسل فوجب التغسيل، ولكن إن كان هناك ضرر أيضا ليس على الغاسل ولكن مرض آخر كالتحريق هنا أو شيء إن أصابه الماء سيؤدي إلى يعني انفصال اللحم عن الجسد أو غير ذلك، فقالوا هنا ييمم. أو كان واحد يعني طبعا عز بالله مقطع أو غير ذلك أو أشلاء أو غير ذلك، فهذا ما يستطيع التغسيل، فهو إن أمكن التيمم ييمم. كما قال طب لو كان فيه قروح يعني أو شيء، لكن لو غسل بالماء هيصارع الـ يعني البلى في الجسم يعني كما قال بعد الدفع، قالوا لا حرج، لأنه جميعا هو الأصل إن كله سيسارع الميت بعد قريب أو بعيد الجسد سيبلى، فإن أمكن التغسيل ولم يكن هذا ممتنعا حتى لو أدى إلى سرعة البلى فهذا لا حرج فيه. قال ولا يختتن الميت على المذهب، يعني لو كان الميت لم يختتن أم يختتن فلا يختتن على المذهب عندنا، لا يختتن على ذلك ولا يفعل فيه شيء. قال هذا الغسل، طبعا وهذا كله يعني حقيقة هو يعني أوجز المؤلف، لأن المتن على هو ستأتي الصورة أيضا في التغسيل، لكن طيب. قال وأما الكفن فأقله ثوب واحد في حق الرجل والمرأة لقصة مصعب بن عمير وهي في الصحيحين، فأقله ثوب واحد في حق الرجل والمرأة لقصة مصعب بن عمير وفي الصحيحين، وحكم الصلاة يأتي. وأما الدفن فأقله حفرة تكتم رائحة الميت وتحرسه عن السباع بحيث يتعذر نفش مثلها غالبا، والله أعلم. الكفن أقله ثوب واحد، وأيضا تكفين الميت كغسل الميت واجب كفائي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، فقلنا استدللنا بإغسلوه أنه فعل أمر وظهر أمر الوجوب على أنه فرض كفاية، وكذلك التكفين الميت أيضا على الوجوب، والأصل أن يكفن الميت من رأس ماله. والدلالة على ذلك في إيش؟ الدلالة على ما قلت يا أستاذ عمر، يعني أنت بعد أن سألتك خرجت، أنت عدت الآن، أنا أسألك، قلت أن قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، قلت نستدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه أن تكفين الميت يكون من رأس ماله. والله هذه دقائق ممكن لسه بحافظها ومش عارفة من أين الدليل. تكفين الميت من رأس ماله، أنا أتيت لك بالدليل، تريد تأتيني بالشاهد وجه الدلالة. يا عمر سمعت السؤال؟ قل لي الأول، سمعت السؤال أم لا؟ طب جميل يا عمر، أجب بقى يا عمر، فكر وأجب. الدليل؟ طب بس انت ما تجيبش لما انا اطلب منك يا عبد الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. طب يا عمر اختار حد غيرك يا عمر. عبد الرحمن، واضح انك بتحب عبد الرحمن جدا. وعمر عبد الرحمن رد على السؤال الاولاني، انت هربت منه. يا سلام يا عبد الرحمن، طب زدني شوية. جميل اللي انت كتبته، بس انت عامل استفهام كأنك متردد، زدني شوية منه. انا قرأت لك الدليل واردت تك على الضمير عشان يوصل لك، فهو وصل لك، لكن انا اريد انك انت قلت جيد. طب هو نسب الثوب اليه فاصبح من ماله، وهو مش من مالي؟ هو مش من مالي؟ أنا أناقشك الآن، هل هو ليس من ماله؟ كلامك جميل جدا عبد الرحمن، صدقني حلو. أنت قلت، فأنا أقول لك هل هو ليس من ماله؟ لا، ما فهمتش سؤالي. قال ثوبيه، قال وكفنوه في ثوبيه. هو من ماله؟ ده انا ركزت على الضمير يا عمر، وهو عبد الرحمن ما جابهاش لما انا قلت في ثوبيه، عشان هو سمع الضمير منه واساله، وانا متاكد ان هو لما سمعها كده ضربت في ودنه. طيب انتم هي نعم، احنا عرفنا هو الاشكال فين الان، او مش الاشكال، هو لما قال كفنوه في ثوبيه، الاصل انتبهوا بقى ان الثوبان اللذان يلبسهما بعد موته تكون إرثا. أنتوا بتقولوا ملكية، ماشي، ده ملكية في حالة حياته، لكن هو بعد ما مات كل اللي عليه إرث، حتى ملابسه إرث، صحيح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبيه، فجعل الثوبيه له، فدل على أنه لابد أن يخرج الكفن من وصي من تركته، مع ان الثوبان مش بتوعه، وبعد ما مات هو ارث، لكن نسبهم النبي صلى الله عليه وسلم له لتكون له في ككفن. فقالوا اذا الاصل بان الكفن يكون من ماله اولا، من تركته، ان لم يكن فبيت مال المسلمين. فهمتوا؟ الكل فهم ام لسه ما تفهمتش؟ طيب الحمد لله. اللي مش فاهم يقول مش فاهم. قال: ضاع العلم بين مستكبر ومستحي. الذي يستكبر عن السؤال يضيع منه العلم، والذي يستحي أن يسأل يضيع منه العلم. ونحن ما أتينا هنا أو يعني اجتمعنا إلا للمدرسة، فالذي لا يفهم يقول لي حتى أعيد فأكرر. شرح إيش أنت بتتكلم عليه يا أحمد؟ لا احنا ما بنتكلمش الان هو ثوب واحد ولا ثوبان، احنا بنتكلم في الحديث نفسه. الحديث قال: كفنوا في ثوبيه حتى لو هما اتنين. ما هو ثوبيه حتى لو بس اضافه ضمير له، احنا بنتكلم على انه جعل له الملكيه فيهم، مع ان الاصل ان هما خرجوا من ملكيته واصبحوا ارثا، لكن ردت اليه ليتكفن به فنسب. طيب ماشي خلاص، خلينا ما عيدش تاني بقى يا احمد. طيب نرجع. اقول المهم ان الكفن قال: طيب الكفن اقله ثوب واحد. ما هو حديث عبد الرحمن بن عوف؟ حديث مصعب بن عمير، انا اسف، حديث مصعب قال، هو اصل الحديث لعبد الرحمن بن عوف عموما، يعني عنده ما ورد عن خباب بن الأرت وعبد الرحمن بن عوف قال: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، ومنا من لم يكن له ذلك. منهم قال مصعب بن عمير لما قتل في غزوة أحد: كان عليه نمرة، إن ذهبنا نغطي رأسه بدت رجلاه، وإن ذهبنا نغطي رجله بدت رأسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه، وأمرهم أن يجعلوا على رجله الإذخر، أي ورق الشجر. سبحان الله، مات ولم يجدوا ما يكفنوه به. يسره من مصعب بن عمير. ومن مصعب؟ يعلم أن مصعب كان من شباب مكة، وكان يعني يشار إليه بالطرف، وكان في أهل طرف وأهل غنى وغير ذلك، ولكن لما مات وهاجر ترك كل شيء في مكة لقومه، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا. فلما مات في غزوة أحد ما وجدوا ما يغطوه به. فلذلك وقال هنا أقله قصة مصعب بن عمير، وفي الصحيحين على أنه كفن بذلك. فقالوا أقل ما يجزئ ستر العور، يعني كمان مش الثوب، ستر العور. هو قال أكل ثوب واحد حق الرجل والمرأة، والصحيح حتى عندنا أقل ما يجزئ فيه هو ستر العورة. وأما المستحب يمكن سيأتي إن شاء الله المستحب ثلاثة أسواب، إن لم يأتي في هو ما زلنا في المقدمة سنستفيد إن شاء الله على قدر ما استطعنا. طيب نرجع للمتن مرة أخرى. نعم يجوز كل هذا، يجوز، هو ليس على الإلزام. نقول الأصل إن هو إن الكفن يكون من ماله، وأما إن أراد أحد أن يتبرع به، أراد أحد أن يهديه، أو كل هذا جائز، ما في حرج في ذلك. لكن قال: واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما، الشهيد في المعركة الكفار، والسقط الذي لم يستهل. طيب يبقى إذن عندنا استثناء من الغسل. الآن هنبدأ في الاستثناء: الشهيد في معركة الكفار، والسقط الذي لم يستهل. قال: واثنان ويصلى عليه إن اختلج. اعلم ويصلى عليه إن اختلج، اعلم أن الشهيد يصدق على كل من قتل ظلما أو مات بغرق أو حرق أو هدم، أو مات مبطونا أو مطعونا، أو مات عشقا، أو كانت امرأة وماتت في الطلق ونحو ذلك، وكذا من مات فجأة أو في دار الحرب. قاله ابن الرفعة: ومع صدقه أنهم شهداء فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم كسائر الموتى، ومعنى الشهادة لهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وأما من مات في قتال الكفار مدبرا غير متحرفا لقتال، أو متحيزا إلى فئة، أو كان يقاتل رياء وسمعة، فهذا شهيد في الحكم، بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وهو شهيد في الدنيا دون الآخرة. وأما من مات في قتال الكفار بسبب القتال على الوجه المرضي، فهذا شهيد في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ميتة الشهداء. كمن قتله مشركا أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد عليه سلاح نفسه أو سقط عن فرسه أو رمحته دبته أو تردى في وهدة فمات. وكذا لو وجدنا قتيلا عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته ولم يعلم سبب موته سواء كان عليه أثر دم أم لا، لأن الظاهر أنه مات بسبب القتال، فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه، سواء في ذلك البالغ والصبي والحر والرجل والمرأة، كما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلى أحد ولم يصلي عليهم. وأما من مات حال معركة الكفار لا بسبب القتال بل بمرض أو فجأة، فالمذهب أنه ليس بشهيد. ولو جرح في القتال ومات بعد القتال فإن قطع بموته من تلك الجراحة وبقى في حياة مستقرة بعد انقضاء الحرب ففيه خلاف، والصحيح أنه ليس بشهيد. وإن قصر الزمان وإن بقي أياما فليس بشهيد بلا خلاف. واعلم أن ظاهر إطلاق الشيخ يشمل الشهيد الجنب وهو كذلك، فلا يغسل ولا يصلى عليه. وحجة ذلك أن حنظلة قتل يوم أحد فلم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت الملائكة تغسله، فلو كان واجبا لم يسقط إلا بفعلنا، والله أعلم. هناك زيادة والعبد فين دي؟ طيب في الشرح هذا لا يغسل ولا يصلى عليه سواء بذلك البالغ والصبي والحر والعبد والرجل والمرأة. ثم أنا قلت هذه، قلت لا يغسل ولا يصلى عليه سواء بذلك البالغ والصبي والحر والعبد والرجل والمرأة. أنا ما سمعتش والعبد، عشان كده افتكرت إن هي مش موجودة في النسخة عند حضرتك. عشان كده كتبت لحضرتك إن في زيادة والعبد. طيب جزاك الله خير. لا أنا قرأتها، هي عندي موجودة، إلا أنا كنت أنا وهمت فيها، الله أعلم لو حد تاني، لكن هي والعبد عندي أنا قرأتها، هذا قبل البخاري. طيب الآن انتبهوا بس الآن، من هو الشهيد؟ سنفرق بس، عندنا شهيد المعركة، هذا هو الشهيد بحق الذي تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا. اللي هي أحكام الشهداء إيش في الدنيا؟ إنه لا يغسل ولا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى عليه، هذا أحكام الشهداء. وطبعا فيه مناقب الشهداء التي جاءت، منه هو يشفع في 70 من أهل بيته ولو من الحر عين ما له، وأرواح طير تحوم حول العرش، وأنه كفى ببريقة السيوف فوق رأسه فتنة فيؤمن من عذاب القبر. كل هذا الذي نقوله الآن الذي جاء في هذه الأحاديث في الشهيد، الشهيد المعركة التي نص عليه الآن المتن، قال الشهيد في معركة الكفار. والخلاصة أيضا أنه يكون قتل في المعركة، ويفرقون أيضا بين أنه يجرح في المعركة ثم بعد المعركة يظل مثلا في جرحه مدة ثم يموت، هذا ليس الشهيد، هذا ليس الشهيد. وإن كان جرح في المعركة ومات في بعد المعركة بقليل يعني من هذا الجرح أو الجرح فهذا شهيد. لكن المهم عندنا أن الشهيد الذي فيه الأحكام التي نتكلم عنها الآن بالنسبة للغسل والصلاة هو من قاتل قتال الكفار، قتل يعني قتال مع ضد الكفار ومات في المعركة وقتل في المعركة، وكان طبعا النية، طبعا احنا لا الظاهر لا نقصد بالنية، احنا قرأنا طبعا كلامه واضح اعتقد في الكلام كله. اما ما غير ذلك من الاحاديث جاءت ان من مات مبطونا، مات غريقا، مات في الحريق، مات بالغرق، في الحرق، في الهدم، قتل مظلوما، ماتت المرأة في الطلق، كل هذا يعني في الاحاديث التي جاءت انه له اجر الشهادة، هذا في الأخرة أو يعني في المناقب، ولكنه ليست له الأحاديث التي جاءت في شهيد المعركة. فيغسل ويصلى عليه وغير ذلك، بل المناقب التي جاءت أيضا كلها في هذه الأحاديث في حديث الشهيد وشهيد المعركة الذي يشفع أو لا يشفع، هذا بشهيد المعركة، والحر العين الذي له خاصة هذا أيضا في شيء في شيء في في المعركة. البعض قال الموت فجأة شهيد، أنا ما أعلم فيه دليل. عبد الرحمن أنت تسأل، أنا ما أعلم دليل في ذلك، ما أعلم دليل في ذلك، ومن مات عشقا هذا لا أعلم فيه دليلا أيضا، لكن الغرق والهدم والحرق والمبطون والمطعون هذا جاء فيه، المرأة في الطلق أيضا جاءت فيه، الله أعلم فيه. فكل هذا يبقى الآن حصر المسألة في الذي لا يغسل ولا يصلى، لذلك قتال البغاة لا يكون شهيدا، من مات في قتال البغاة لا يكون شهيدا، من مات في القتال بين المسلمين فئتان من المؤمنين اقتتلوا فهذا أيضا لا يكون شهيدا، لابد الشهيد يكون من مات في معركة الكفار، مات بالعشق. يقولوا من العشق ما قتل، وأصل مسألة العشق هذه فيها أصلها عند الصوفية أكثر يعني، فغض الطرف عنها، اللي هو درجة من درجات الحب تصل بالمرء إلى العشق الذي فيما فيه، وبعض يطلقونها على عشق الله، هذا ما يصح، هذا اللفظ في حق الله ما يكون، جاء الحب لله عز وجل، أما العشق غالبا العشق ما جاء في اللغة وحتى عند العرب إلا ما فيه تجاوز، انظر لشعراء الشاق وغير ذلك، فالعشق فيه ما فيه من التجاوز وعدم الضبط الشرعي، فما يحق فما صح أن يطلق أولا على الله عز وجل لم يأتي فيه ولم يقوله السلف، وكذلك يعني فيه من التجاوز اللي من وصل لمرحلة العشق هذه حدث التجاوز، ذلك كان السلف لا يعني يقولون به. طيب ثم قال بين أيضا على أن من كان شهيدا وعلى جنابة أيضا لا يغسل لحديث حنظلة، وكل يعلم حديث حنظلة حتى لا نعيد ما مكتوب ما قل ما قرأناه. أما السقط فلو حالتان، يبقى الآن ندخل في السقط، انتهينا من الشهيد الذي الاستثناء في الغسل، وهذا اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل الشهداء في حياته، لما شهداء المعارك لم يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يصلي عليهم، وإن كان طبعا أحد صلى عليهم بعد سنوات قبل موته صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، لكنه في الأصل لم يصلي على الشهداء، لكن مسألة الصلاة على الشهداء فيها خلاف، البعض يرى بجواز الصلاة على الشهداء أيضا، لكن الغسل هو الذي لا يغسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما فعل مثلا. قال أما السقط فله حالتان، انتبه عشان السقط عندنا يعني له حالات عندنا في المذهب طبعا، والله هذه مسألة يعني لماذا صلى عليهم، وصل الأصل الصلاة دعاء، فكأن حتى قالوا أن هذه كانت بعد قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكثير، فالحكمة هذه تحتاج لبحث يعني، وأنا قلت المسألة أنه في خلاف في مسألة الصلاة على الشهيد أن بعد ذلك صلى، وفي خلاف في ذلك عموما، لكن هذا المذهب عندنا أنه لا يصلى ولا يغسل أيضا. قال أن يستهل السقط له حالتان، أول حالة للسقط، السقط بين هو السقط اللي هو الجنين في بطن الأم ثم نزل قبل موعده، هذا يسمى السقط. قال أن يستهل، أن يستهل، ناسف، أن يستهل، لا أن عندكم أن يستهل، أن يستهل أن يرفع صوته بالبكاء، أو لم يستهل، يبقى عندنا له حالتان، الأولى أن يستهل أو يستهل، يستهل الناس يرفع صوته، صوته يرفع صوته بالبكاء أو لم يستهل، ولكن شرب اللبن. هو المقصود من هنا إيش؟ إنه يظهر فيه الحياة، أو نظر أو تحرك حركة كبيرة تدل على الحياة ثم مات، فإنه يغسل ويصلى عليه بلا خلاف، لأننا تيقن حياته. وفي الحديث دليل ده مهم، إذا استهل الصبي ورث وصلى عليه، رواه النسائي وصحب ابن حبان والحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين. ولكن قال النووي في شرح المؤذب إنه ضعيف. نعم قال ابن المنذر إن الإجماع منعقد على الصلاة على مثل هذا وعلى تغسيله، وفي دعوة الإجماع شيء بالنسبة إلى الصلاة. هو الحق بأن الاتفاق نعم على أن إذا استهل الصبي يعني بانت لنا الحياة له، خرج حيا. إحنا المذهب عندنا في ضوابط هذه المسألة، دايما ننتظر أن يخرج السقط حيا حتى نطبق عليه أحواله. الأصل عندنا نتأكد من خروجه حيا، إن خرج حيا ثم مات هذا يغسل ويصلى عليه. يبقى هو إيش؟ إنه خرج إلى الحياة ثم مات، لأن الميت أن يكون حيا ثم يموت، بخلاف من مات في بطن الأم كما سيأتي معنا. فإذا عندنا الحالة الأولى أن يستهل، يرفع صوته، إما الاستهلال إيش؟ يسمع له صوت حركة، يشرب شيء، المهم نتأكد من حياته. الحالة الثانية أن لا يتيقن حياته بأن لا يستهل ولا ينظر ولا يمتص ونحوه، فينظر إن عرى عن أمارة الحياة كالاختلاج ونحوه، فينظر أيضا إن لم يبلغ حدا ينفخ فيه الروح وهو 4 أشهر فصاعدا لم يصلى عليه بلا خلاف الروضة، ولا يغسل على المذهب، لأن الغسل أخف من الصلاة، ولهذا يغسل الذمي ولا يصلى عليه وإن بلغ 4 أشهر. فقولان، الأصغر أنه أيضا لا يصلى عليه لكن يغسل على المذهب، وإما إذا اختلج أو تحرك فيصلى عليه على الأظهر ويغسل على المذهب. واعلم إن ما لم تظهر فيه خلقة آدمي يكفى أو يكفي فيه المواراة كيف كان، وبعد ظهور خلقة الآدمي حكم التكفين حكم الغسل، والله أعلم. طيب يبقى احنا عندنا الأول شيء ضابط، إن استهل لا إشكال سيغسل ويكفن ويصلى عليه. طيب الحالة الثانية لم يستهل ولم تتيقن الحياة عندنا، ولم تتيقن حياته، يعني ما فيش شيء أمارة من الأمارات تقول إنه قد استهل. طيب قالوا ننظر، وصل ل4 شهور هذا في المذهب أو لم يصل. إن لم يبلغ حد ال4 شهور على أنهم يرون بأن نفخ الروح في الأربع، حديث الملك، وإن كان الصحيح غير ذلك، حديث سنة أبي داود بأن بين فيه بأن الملك أن ينفخ في الروح على 42 يوما، وأن هذا الحديث، ولكن لا يطول المقام الألف أن أنا أوجه الحديث في حديث الملك، أنه لا يشترط فيه بأن النفخ كان بعد ال81، يعني هو قال 4 شهور ال120 حتى، مع أن البعض يقال أنه في الثلاثين 40 و40، فمن بداية الأربعين الثالثة يعني 81، هنا قال 4 شهور، يعني هو فرق بين 4 شهور، لأن هذا متيقن أن فوق ال4 شهور أنه في نفخ روح. وقبل ال4 شهور قال هنا حد، قال ذلك فينظر إن لم يبلغ حدا ينفق فيه الروح وهو 4 أشهر فصاعدة لم يصلى عليه. يبقى هو عايز يقول لنا في المذهب إيش؟ إن مات قبل ال4 شهور، إن مات بعد ال4 شهور فهذا لابد يكون نفخت روحه فهذا يصلى عليه، لكن إن مات قبل ال4 شهور لا يصلى عليه بلا خلاف ولا يغسل أيضا. طيب إن وصل ل4 شهور ولم نتأكد من الحياة، يعني ممكن يكون مات في الداخل، لكن لو هو إحنا الوقت الإشكال عندنا إيه في المذهب، إن إحنا نريد يخرج حيا، إن تيقنا بأنه خرج حيا نصلي ونغسل، إن نتيقن إنه لم يخرج حيا فهننظر. فوق الأربع شهور سنغسل ولا نصلي، تحت الأربع شهور لا يغسل ولا يصلى عليه. لكن لو وجدنا أمارات بأنه خرج حيا ثم مات، ما لاش علاقة بالأربع شهور، سيغسل ويصلى عليه. تاني، عندنا من كما قال الآن بأننا إن لم نتيقن حياته سننظر في أي عمر هو خرج. إن خرج بعد الأربع شهور فصاعدا، مع أننا لم نرى ونتأكد أنه خرج حيا، فقالوا سنغسله لكن لا نصلي عليه لأننا لم نتأكد من حياته، وهو فليس عندنا بميت. يعني الميت عندنا بأنه خرج حيا أو عاش ثم مات، هنغسله لكن لا نصلي عليه. طبعا لو تأكدنا من أمارات الحياة سنغسل ونصلي. طب أقل من الأربع شهور، قالوا لا نغسل ولا يصلى عليه. لكن قالوا إن اختلج أو تحرك يصلى عليه لو وجدنا أمارة من أمارات الحياة. طيب، ثم قال أمر آخر، إن خرج تحت الأربع شهور بقى وكان مخلق أو غير مخلق، يعني وإحنا خلاص عندنا تحت الأربع شهور لا يصلى عليه، إن خرج ولا نعرف له حياة لا يصلى عليه، يغسل فقط. طب إن خرج هذا اللي تحت الأربع شهور عندنا قد يكون مخلق وقد يكون غير مخلق خلقة الأدمي، إذا لم تظهر عليه خلقة الأدمي فهذا لا يغسل أصلا، يوارى هكذا ولا يدفن، يعني ليس له لا تغسيل ولا تكفين ولا دفن، يعني يوارى في أي مكان وانتهت، لأنه ليس له حكم عندنا الجنين ما لم يظهر فيه خلقة الأدمي. يعني كان مثلا 30 يوم 20 يوم كذا وهكذا لم يتخلق خلقة، مش لازم باليوم، المهم لم يتخلق خلقة الأدمي عندنا، فليس له لا حكم التكفين ولا حكم الغسل. لكن لو ظهر مخلقا في التخليق له حكم الغسل، يغسل ويكفن، يبقى رجع عنوات ليش مسألة تانية، ان الضابط عندنا وده الصحيح بقى لخدوف المذهب، الضابط عندنا ان خرج وهو على هيئة تخليق فيغسل ويكفن، يعني مخلق، وإن خرج على هيئة تخليق طبعا إن لم يكن على هيئة تخليق فلا يغسل ولا يكفن. طب خرج على هيئة تخليق يغسل ويكفن ثم ننظر، خرج حيا ثم مات يصلى، لم يخرج حيا ثم مات لا يصلى عليه. يبقى ضابطنا أنه يكون خروجه مخلق على هيئة أدمي، حتى لو علمنا التخليق بالنظر تعلمه القابلة التي تخرجه أو النساء، أو بالسونار يجوز في زمننا هذا أن يقال من رأى أنه قد خلق، قد تم التخليق له كأدمي على صورة أدمي، فخرج فحتى وإن لم يكن حيا يغسل ويكفن، إن كان حيا سيصلى عليه بعد التغسيل والتكفين. يبقى ضابطنا الخروج على هيئة أدمي. الصحيح في نفخ الروح حديث عند السنن عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يأتي الملك على 42 يوم فينفخ، فنفخ الروح الصحيح، لأن غالب الجمهور يقالوا بالراحة 80 أو الحديث، لكن الحديث في السنن فيه فصل في المسألة أن 42 قد ينفخ في الروح، وقد ثبت ذلك طبيا، وأعلم من كثير من الأطباء يقولون بأن نفخ الروح نعم يقول قد يكون في 40، بل يقول يعني قد يكون في 40 يحدث، والواحد 40 42 يحدث، وهذا متعارف عليه موجود. ذلك نقول عندنا بأن إسقاطه قبل 42 يوم قد بعد 42 يوم يكون قتل نفس، لأن الروح موجودة فيه، أما قبل 42 يوم فهو ليس فيه روح، لكن يأسم لمن أسقطه بدون عذر شرعي أو طبي قال بها طباء، لكن بعد 42 يوم هذا الظاهر الموجود طبيا، والحديث يقول بأنه قد نفخ في الروح بعد ذلك يكون قتل نفس، وليس إلى على ما قاله الجمهور في مسألة 81 يوم حديث الملك الآخر. الاختلاج يا دكتور كأنه يتشنج، عارف اللي هو يعني تختلج الروح كده فيه، كأنه بتحجرج ويتشنج ويفعل حركات كأنه يعني تختلج أرواحه، أو النفس يختلج معه، في نوع من الحركة مع التشنجات كده. طيب لو مخلق يغسل ويكفن، أولا يصلى عليه إذا خرج حيا ثم مات، على القول عندنا في المذهب، طبعا ده في خلاف. يبقى تاني، لو خلق سيغسل ويكفن، لو خرج حيا استهلك كما قلنا ثم مات يصلى عليه، أما لو خرج ميتا لا يصلى عليه، هذا الراجح. طبعا الحنابلة قول آخر، هنتكلم عن المذهب عندنا الآن، وهو الراجح على أن تعلق بالمسألة على الاستهلال، أنه خرج حيا ثم مات. يبقى احنا ضابطنا على التخليق أولا، ومسألة الروح غالبا هي في 42 فيما أعلم، تحت 42 في الغالب مش هيكون في الروح، لكن من 42 وال 41 وال 40 ممكن ينظر هنا، ممكن يكون فيه الروح، لكن طبعا يصعب انك تلاحظها يعني. طيب ايش رايكم نقف عند ويغسل الميت وترا حتى ندخل يعني يكون بعد ذلك في مسألة التغسيل والتكفين، وبعد كده الصلاة نرجئها يعني نكتفي بذلك. نقف عند ويغسل الميت وترا، إن شاء الله هذا نقبلها بإذن الله الأسبوع القادم، الأربع القادم بإذن الله، وممكن الله أعلم ننتهي من الأربع أو الذي يليه من الكتاب الصلاة كله. وفي أي أسئلة فيما مضى؟ احنا ضابطنا مسألة التخليق ان يخرج السقط مخلقا، اصل احنا محتاجين التخليق ده ليه؟ عشان في احكام اخرى للنساء، النفاس، هل اللي نزل ده دم النفاس بعد ذلك فهتاخد احكام النفساء، او ليس بدم النفاس ويكون دم فساد واستحاضة. ضابطنا ان اللي يخرج يكون جنين. طب امتى معنى الجنين؟ الجنين تعريف الجنين أنه يعني من طبع الاجتنان ويكون والستر وغير ذلك، أنه يخرج على صورة مخلقة، يخرج على صورة نعم يا دكتور طيب مزاك الله، أنا عرفت أنه موجود، نعلها إن شاء الله. يقول أنا أرجع بس للمسألة دي، يخرج على صورة مخلقة، ف ضابطنا عندنا عشان نعلم السقط اللي حدث ده إن كان مخلقا يبقى هياخد حكم الجنين حقا، إن لم يكن مخلقا يبقى كأنه قطعة لحم أو دم أو شيء، فهذا لا يأخذ حكم الجنين عندنا، والدم الذي يأتي بعده ليس بدم نفاس. فإحنا عندنا التخليق أولا عشان نقول هو أدمي أم ليس بأدمي، فنمضي معه في الأحكام بعد ذلك. يبقى دي أول شيء، إنه يكون مخلق. التخليق هذا كيف تعلمه؟ إما أن يخرج بالرؤية العين سيظهر له أعضاء حتى لو صغيرة جدا، كأنه عين، يد، قدم، صوابع، أو في السونار كما يقال الآن، أنه يتم يقول ده تم التخليق، هو الأعضاء موجودة، فهذا معنى التخليق اللي احنا نقصده الآن، ماشي. ثم بعد التخليق بقى احنا عندنا ضابط الصلاة، هذا التخليق عشان نقول الصلاة، عشان نقول التغسيل والتكفين لأنه أصبح أدمي. الصلاة لابد عندنا أن يخرج حيا ثم يموت، هذا الضابط عندنا، هتبقى عارف بس الضابط أن يخرج حيا ثم يموت، هذا الذي يصلى عليه عندنا. أما إن لم يخرج حيا ثم مات نحاول نشوف أي قرائن بتقول إن وصلنا لقرائن إن هو كان ممكن يكون حي ثم مات يصلى، إن لم نصل فلا يصلى عليه، يغسل ويكفن فقط إن كان خلق طبعا، لم يخلق فليس له غير أنه يوارى فقط. خلاص طيب دكتور، ما أنا عرفت يا دكتور جزاك الله خيرا، لعلي بقى إن شاء الله عرفت. قول المذهب والراجح نعم حديث الاستهلال وإن كان فيه ضعف لكنه اتفق فيه، لكن في بالأحاديث الأخرى قوته أو بالأدلة الأخرى، وأيضا مسألة القول المذهب في مسألة الاستهلال أن ينزل حيا هذا الذي فيه، لكن مسألة الأربع شهور أنا قلت بأن القول في بعض المحققين في المذهب قالوا بي بأن حديث السنة في 42 يوم هو أيضا يبين بأن لا على 42 يوم ممكن ينفخ الروح، نفخ الروح ليس مقيد بحديث الملك اللي هو حديث الرزق والأجل وغير ذلك اللي هو على 81 يوم أو غير ذلك، لا ده ممكن ينفخ في 42. هل التيسير في غسل الميت يستأنس به الميت أم لا؟ لا الميت لا يشعر، الميت لا يشعر، الميت لا يشعر بشيء، لا يستأنس ولا حتى يشعر بألم كما البعض يظن بأنه يعني يتألم أو غير ذلك. أنا أيمن سأتكلم معك إن شاء الله بخصوص التسجيل هذا، بس سأتواصل معك يعني على الخاص. جزاك الله خيرا. سؤال خارج الدرس في صلاة الجمعة، طيب لا حرج تفضلي. صباح الميت التيسير، هل التيسير في غسل الميت يستأنس به للميت أم لا؟ أنا افتكرت يستأنس به الميت يعني هو بيشعر بأن أنت بتغسله بالراحة كده، التيسير في غسل يستأنس به على الصلاح. طب بس إيش معنى التيسير في غسل الميت؟ أنا مش قادر أعرفه بصراحة، يعني هي يعني الحديث جاء في طبعا في فأنتم شهداء الله في الأرض على من شهد للميت بالصلاح فيكون شهادة له وغير ذلك، ولو وسرعة أنها تريد سرعة الكفن في أنه يريد أن يذهب إلى النعيم إن كان بشر بذلك غير ذلك. ما أنا جاوبت عن هذه، أنت مش معنا في الملتقى ولا يا أستاذنا استاذنا، انا جاوبت عني في الملتقى. طيب احنا هذه والله صعب يا احمد ان تتكلم في مساله يعني هو التيسير في الامر يعني يكون فيه خير نستانس ايه، لكن ملاش ضابط اصلا يعني في المساله هذه. لا انا اقولها لك النهارده بس انا لكن مسألة التغسيل صعبة دي أنا مش فاهمها بصراحة، وحتى لو كانت صعبة ما يستدلش بيها على عدم صلاحه، افترض أنه يعني حدث مشاكل في التغسيل فلا يستدل بيها عنه غير صالح في شيء، هذه لا ليس فيها دلالة يعني. مسألة الجمعة أنا قلت بأن الماء دي يعني الراجح في عندي في نظري في هذه المسألة بأنها تصلى في البيوت ظهرا أربع ولا تصلى جمعة، ولأنه الأصل في صلاة الجمعة هو الاجتماع المسلمين، واجتماع المسلمين هو لا يكون إلا في المساجد أو في الأماكن التي أعدت حتى لو لم يكن هناك مسجدا يعني لسبب ما في قرية أو بلدة أو غير ذلك، فالمهم أن أعد المكان لن يجتمع فيه المسلمين فتصلى بيهم الجمعة، فهذا هو كبعض أهل الفقهاء قالوا على الأبنية أو الشيء الفسح أو غير ذلك تجوزا إن لم يكن هناك مسجد أو المسجد مغلق لسبب، المهم أن هذا مكان يجمع فيه المسلمين فيجمع المسلمون فيه، فهذا هو الأصل في صلاة الجمعة أن تكون في المسجد الجامع، بل أن المذاهب الثلاثة قالوا بعدم جواز تعدد الجماعة في بلد الواحد الجمعة في البلد الواحد إلا الأحناف الذين قالوا بالجواز، وقلنا بقول الأحناف في هذه المسألة في التعدد في الأيام العادية لحاجة إلى ذلك، لأن المساجد لا تكفي الناس، فلا بد من تعدد. ما ينفعش مسجد جامع واحد كما كان قديما يصلي فيه الجمعة، فلا بد من تعدد المساجد فتعدد الجمعة، مع أن الجمهور لا يرى ذلك، لكن قلنا بالأحناف قولهم أوجه للحاجة لذلك. ثانيا، أن لم يرد عن السلف رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون الجمعة في البيت، بل وقد حدثت النوازل وحدثت الأوبئة وحدث الطاعون وغير ذلك، ولم يرد على أنهم لم يرد يعني فعلا واحدا أو أثرا بأنهم قالوا بصلاة الجمعة في البيت، بل أن أصحاب الأعذار الذين أباح لهم الشرع العذر أنهم لا يصلون الجمعة كأصحاب الأمراض أو المرض أو مثلا المطر حتى أو الخوف من العدو أو غير ذلك أو الدين أو غير ذلك، لم يؤذن لهم في أن يصلوا يجتمعوا 2 3 4 أو أكثر، أو يعني حتى يصلون الجمعة في البيت، بل أن أيضا أهل العلم العلماء يعني الذين حبسوا في السجن، ما هو إحنا حالنا حال المسجون، بمعنى إحنا محبوسين في البيت ممنوع لا ننزل، فهؤلاء أيضا الذين حبسوا في السجون لفترات واعتقلوا يعني من الأئمة أئمة السلف، ولم يرد عنهم أنهم صلوا الجمعة في السجون، ولا جمعوا نفسهم وصلوا، ولا صلوا 2 3 في السجن الجمعة. فأقصد أن المسألة ليس فيها سلف، مع أنه قد المقتدي موجود، المقتدي هذا موجود، الأوبئة كانت موجودة والنوازل كانت موجودة أيضا في هذه الأزمنة، وليس هناك مانع من الصلاة في البيت إن كان هناك صح، ومع ذلك لم يرد ذلك، فليس في المسألة سلف. أقول ذلك لذلك هذا ما يترجح لي، لكن بعض أهل العلم الفضلاء قالوا بالجواز. المسألة ليست في مسألة العدد، لأن الراجح أن احنا نقول بأن العدد 3 رجال مع الإمام أو 2 أو 1 مع الإمام على أقل الجماعة، ليست المسألة في العدد، المسألة فهل تقام الجمعة في البيت أم لا، هذه هي المسألة. والبعض قال أن ما فيش دليل يمنع، وعلى أنها مثل صلاة الجماعة وأنها تقام، فاجتهد وقال بالجواز. والحقيقة وإن لم يكن يترجح لي هذا القول، لكنه اجتهاد من أهل العلم يعني، ولكني أنا ما زلت أبين بأن الراجح في نظري هو القول الأول، لكن أرى المسألة فيها حظ من النظر كما قلت، يعني القول الثاني عنده بعض الأصول، الأصول العامة اللي هي مسألة الأقل الجماعة أو أنه ليس هناك ما يمنع وذلك، لكن حقيقة لا أراها قوية، لأنه كما قلت المقتضي موجود والمانع منتفي، ومع ذلك لم يرد عن السلف هذه المسألة أنها تحدث، أن يصلي الجمعة في البيت. ولكن أنا حقيقة أتركها لمن اتبع قول عالم فلا أنكر عليه، لكن لا أراها راجحة. لا، أنا ما أعتقد أن قالت بعدم الجواز، أعتقد أن هناك من أفتى في اللجنة بقلب الجواز، بس ما أدري النص، أنت تقول الآن كلام أنا ما أعلمه، المسألة قلت أن فيها اجتهاد، لكن أنا بيانت المسألة بأن حتى لا أرى أن فيها إنكار، أنا لا أرى أن ينكر فيها. وطبعا هو البعض قال بأن إن بعض أهل العلم مش هنا يعني قلب البدعية أصالة، وإن كان لا أرى أن هذا الكلام يعني فيه ضبط أن قلب البدعية. طب أرجع مرة أخرى، القنوت في النوازل، الصحيح في القنوت في دعاء القنوت في النوازل يدعى بالحسب بالحالة نفسها، ما فيش مأثور. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا في القنوت في المنازل في النوازل، دعا على الذين حبسوا الوليد بن الوليد والثلاثة الذين حبسوا، فقال اللهم لعن الكفار، اللهم لعن الظالمين تقريبا، اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي سلمة وغير ذلك، فدعا بنجاتهم ودعا على الذين حبسوهم، فهذا لأن الحال كان ذلك. ففي النوازل أنك تدعو بحاله، فالذي يريد أن يدعي يقول الله ينجينا من الوباء، الله يرفع عنا، الله يحفظنا من كل سوء وذلك، وليس مأسورا أن يدعو بدعاء القنوت الوتر، اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل. ما ورد في النوازل أن يدعو على حسب الحالة التي فيها الدعاء، فإذا ليس هناك دعاء محدد، لأن النازلة تختلف، النازلة قد تكون كما نحن فيه الآن مرض، قد تكون فيه قتال، في حبس، قد فيه ظلم في شيء، فعلى الأمة وغير ذلك على حسب. هل يجوز الصلاة على الميت عند المقابر؟ نعم، الراجح بالجواز، وأنا قلت ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة السوداء التي كانت تخدم المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فماتت ليلا، فلما يوقظوا النبي الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم فدفنوها ليلا، فلما قام قال لما تخبروني؟ قالوا خشينا ان نوقظك. فذهب الى قبرها فصلى عند صلى عليها هناك ورجع. فقلنا هذا استثناء عن الاصل، بان الاصل لا يجوز الصلاه في المقابر، صلاه طبعا الفرائض والنوافل وكل شيء، لكن ان كان في هذه الحاله ان الميت دفن ولم يستطع المصلي ان يصلي عليه، كان في سفر وما أدرك الطائرة تأخرت أو ما أدرك الصلاة، ممكن يذهب كما فعل عليه السلام، يذهب إلى قبره وهو مدفون فيصلي عليه باستقبال القبلة ويجعله بينه وبين القبلة. أو الحالة الثانية أنه لا يصلى عليه في المسجد كحالتنا الآن، فيؤخذ إلى المقابر فيوقف عند المقبرة قبل أن يوضع ويدفن في اتجاه القبلة ويصلى عليه الناس هناك، يجوز أيضا كذلك. وهذا الآن مخرج جديد مسألة، أن تمكن الناس أن يصلون عليه. وأيضا إن لم يكن عند المقابر وكان حتى في السيارة اللي هو فيها في الشارع ووقف ناس يصلون وانصرفوا وناس يصلون وانصرفوا، لا حرج. أو كان في مكان الذي كفن فيه في غرفة أو شيء يدخل يصلون ويخرجون، لا حرج، كل هذا يجوز الصلاة عليه فيه. هل يجوز الصلاة على الميت في المقابر؟ خلاص هل صلاة الغائب الآن على من مات بالكورونا ولم يصلي عليه يجوز؟ لم يصلي عليه أحد يجوز، يجوز. وأيضا هذه السؤال ده في الملتقى، خليكم معنا على الملتقى شوية عشان كل الأسئلة دي جاوبناها. قلت صلاة الغائب يا عبد الرحمن، نعم تجوز على من مات ولم يصلي عليه. الله سبحانك رب الحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.